وإذا كانت لا تكفي فلا بد أن يتزوج المرأة. إذا لم يجد حرة ووجد أمة هذه الصورة. لكن كونه يجعل للأمة ليلة وللحرة ليلتين فيه نظر، لأنه لما تزوجها وأبيح له أن يتزوجها وجب عليه أن يسوي بينهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا الحديث عام، كان له امرأتان فهذا له امرأتان يجب أن يعدل بينهم. أحسن الله عليك، ما حكم إدخال ما يسمى بالواسطة يبغى مخالفة مرورية؟ هذا لا يجوز، لا يجوز إدخال الواسطة من أجل التخلص من غرامة مرورية أو غيرها. وذلك لأن الدولة إنما وضعت هذه العقوبات لإصلاح المجتمع، يعني ليس الغرض أن تؤخذ دراهم من شخص، الغرض إصلاح المجتمع. وأن تعرف الآن أن كثيرا من الناس لا يردعه الوازع الدين، وإنما يردعه السلطة والخوف، فلا يجوز له أن يجعل واسطة لإلغاء ما يجب عليه من مخالفة المرورية أو غيره. ولا يجوز أيضا لأحد أن يتوسط في ذلك. فعليك جزاك الله خير أن تصح من علمته هكذا، وتقول الحمد لله أنت إذا غرمت هذا القدر ربما يكون تأديبا لك. نعم. بعض الأحيان الشق الأول من الصف في الصلاة يكون أكثر من الجهة اليسرى، يقوم الإمام بتعديل الصف، ما رأيك؟ رأيي أن هذا صواب، يعني أحيانا يأتي المأمومون